وفي سورة العنكبوت يبين لنا ربنا تبارك وتعالى كيف تتم الدعوة إليه، وخاصة فيما يتعلق بأهل الكتاب. فأمرنا الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأهل الكتاب أقرب إلى الإيمان من عبدة الأصنام والأوثان، فأهل الكتاب يؤمنون بالله ولهم نبيهم وبين أيديهم كتابهم. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وفي هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يغدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل. فكيف تسألوا أهل الكتاب وعندنا كتاب الله تبارك وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، بل أحصى ربنا تبارك وتعالى فيه كل شيء. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي بالخصلة الحسنة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة. قابلوا فظاظتهم بالعلم وقضموا غيظكم وقابلوا جهلهم بالحلم. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال بعض المفسرين أن الآية منسوخة بآية الكتاب، وهذا القول مردود، فالآية محكمة وهي لكل عصر ولكل أوان. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس لها زمان وليس لها مكان، وأهل الكتاب قائمون إلى أن تقوم الساعة، ونحن مطالبون كأمة إسلامية والعلماء على الخصوص بدعوة أهل الكتاب إلى الله بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالمجادلة التي تهدف إلى الوصول إلى الحق والتي لا تهدف إلى الانتصار في الكلام، بل بالخلق القويم وبالحلم. يجب أن تتم الدعوة لأهل الكتاب. لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، وإذا كان هذا هو شأن المجادلة مع أهل الكتاب، فمن باب أولى أن يكون الجدال بين المسلمين المختلفين في بعض الفروع بعضهم وبعض بالتي هي أحسن. فإذا كانت المجادلة مع الذين كفروا وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إذا كان الجدال مع هؤلاء بالتي هي أحسن، فكيف يكون الجدال مع من أقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ لذا يأتي الإنسان ويأسف لما يراه من سباب وتقابس وتكفير وما إلى ذلك بين المسلمين بعضهم بعض، يأسى ويأسف. كلهم خرجوا عن السنة وخرجوا عن دين الله وأمر الله تبارك وتعالى بالجدال بالحسنى. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أي ظلموكم، لأن كلمة إلا الذين ظلموا منهم لو تركت على الإطلاق فكل أهل الكتاب ظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله تبارك وتعالى، وهم ظلم بوصف القرآن لهم، وليس منهم من ظلم ومن لم يظلم، بل كلهم ظالمون. إذا المعنى إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين ظلموكم وقاتلوكم وغدروا بكم ونقضوا عهدهم كقريظة وبني النضير، هؤلاء لا يتم معهم الجدال بالحسنى، بل يتم معهم الجدال بالسيف بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء الذين نقضوا عهدهم وهؤلاء الذين ظلمونا بالقتال لا نجادلهم وإنما نقاتلهم وندفع شرهم بالقتال. وأهل الكتاب في الآية لا تجادلوا أهل الكتاب، هم أهل الكتاب في كل زمان ومكان والأمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل صحابته وعصر وزمان أيضا لنا وإلى أن تقوم الساعة لكل مسلم. لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، أي إلا الذين ظلموهم بالاستكان وبالاعتداء، هؤلاء لا يجادلوا بالحسنى وإنما يجادلوا بالسيف. وقالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وتلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية الله تبارك وتعالى لنا، وجاءت في أكثر من موضع. هذه الآية قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون تفيد أمران. الأمر الأول تعلمنا ماذا نقول. آمنا بالذي أنزل إليه وهو القرآن، وبالذي أنزل إليكم أي التوراة والإنجيل اللذان نزلا من الله وليس الذي حرفه أهل الكتاب. الذي أنزل إليكم، والذي أنزل إليكم هو التوراة الحقيقية والإنجيل الحقيقي قبل التحريف. آمنا بالذي أنزل إلينا القرآن وبالذي أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تلك مقالة المؤمن ومقالة المسلم، تأليف لأهل الكتاب. ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني في الآية، في الآية تعريض بأهل الكتاب حيث اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فحين نقول لهم إلهنا وإلهكم واحد، أي هذا هو الإله الذي يجب أن يطاع، هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد، وليست الأحبار وليست الرهبان، ففي الآية تعريض خفي بما اتخذوه من آلهة. الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. أي كذلك يا محمد أنزلنا إليك الكتاب كما أنزلنا إليه من كتب فيه أمر بتوحيد الله وبعبادة الواحد الأحد. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي بهذه الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، حتى أن القرآن لو نظرت في الحوار الذي أداره مع هؤلاء المشركين عبدة الأصنام تجد أن القرآن جادلهم بالتي هي أحسن وسألهم من خلقكم، من خلق السماوات والأرض، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، وهكذا. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب المؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، الكلام عن أهل الكتاب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأشباهه من أهل الكتاب الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب أي من قبله يؤمنون به، ومن هؤلاء أي من مكة ومن قريش ومن العرب، ومن هؤلاء أيضا من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا ينكرها ويكفر بها إلا الكافرون الذين سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم يكفرون ولا يؤمنون. وقد يكون المعنى الذين آتيناهم الكتاب المقصود ليس أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أهل الكتاب من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كورقة بن نوفل وغيره ممن أوتوا الكتاب وآمنوا بأن هناك خاتم المرسلين الذي سوف يبعث من أمة العرب لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بقرآن وجاءت الصفات، فآمنوا به قبل أن يبعث وآمنوا بالقرآن قبل أن ينزل. فالذين آتيناهم الكتاب أي آمنوا به ولم يحرفوه آمنوا بك يا محمد وبالقرآن من قبل أن تجيء ومن قبل أن تبعث ومن قبل أن يوحى إليك القرآن. ومن هؤلاء أي من أهل الكتاب المعاصرين من يؤمن به كعبد الله بن سلام وهكذا، فالآية كلها في أهل الكتاب السابقين والمعاصرين، أو الآية في أهل الكتاب المعاصرين وأيضا في العرب المعاصرين. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وتأتي الحجة الدامغة والدليل الساطع والبرهان القاطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كنت قبل القرآن تقرأ، وبالتالي يصبح لدى الكفار حجة أنك قرأت الكتب السابقة، قرأت التوراة وقرأت الإنجيل وجئت بمثيل لها من عندك، فأنت درست وتعلمت وقرأت. فيمسي الله تبارك وتعالى عنه القراءة ويقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. أيضا ما كان يتلى عليك، لأنه كان في مكة ولم يكن في مكة أهل الكتاب. أهل الكتاب من حيث هم يعود كانوا بالمدينة، والنصارى كانوا بالشام وبالحبشة، لم يكن بمكة أهل الكتاب، وإنما كان فيها عبادات الأصنام والأوثان. فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، تأكيد على أنه لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب أيضا، لأنه ربما يكتب فيكتب ويؤلف ما يكتب. والتأكيد بكلمة اليمين لدفع توخم المجاز، أن يكون الكلام مجازا، بل الكلام على الحقيقة. إن ينفع ولا يقرأ ولا يكتب. وظل النبي صلى الله عليه وسلم أميا حتى مات. في بعض الكتب على بعض الناس أنه تعلم القراءة والكتابة بوحي من الله وعلمه، وأخذ بعض الحديث على ظاهرها كصلح الحديبية حين قال لعلي: امحوها يا علي. قال: والله ما أنا بالذي أمحاها. فقال: أين هي؟ فمحاها وكتب. كتب أي أمر بالكتاب، أمر بالكتاب، لأنه لو علم القراءة والكتابة ما كان ذلك معجزة، والمعجزة لا تتبدل ولا تتغير، بل المعجزة تظل معجزة إلى يوم الدين. ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب. وربنا يقول: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا لارتاب المبطلون، المبطلون الذين يحرفون الحقائق ويأتون بالباطل ليبحروا به الحق، يبطلوا الحق ويصوروه في صورة الباطل. والمبطلون هنا فريقان، فريق هم أهل مكة الذين سوف يزعمون أنه قرأ الكتب السابقة أو أمليت عليه فكتبها أو ألف القرآن، وطالما كان لا يقرأ ولا يكتب وجاء بالقرآن فليست هناك حجة لأهل مكة. هذا هو الفريق الأول من المبطلين. الفريق الثاني من المبطلين أهل الكتاب، لأن قصة النبي الخاتم في كتبهم أنه لا يقرأ ولا يكتب، فلو كان يقرأ ويكتب لارتاب فيه أهل الكتاب، لأنه قد خالف الصفة والنعت الذي جاء في كتبهم أن خاتم الأنبياء أمي لا يقرأ ولا يكتب. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. دليل آخر على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لأصحابه وأتباعه الذين وصفهم الله بالعلم. أيضا تأكيد للنعت الذي جاء في الكتب السماوية السابقة لأمة محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الكتب السابقة: أنا جيلهم في صدورهم. ما من كتاب حفظ على مر الدهور، ما من كتاب سماوي حفظه أحد إلا الأنبياء الذين نزل عليهم الكتاب، وكان الناس والاصحاب والمقربون يقرؤونه ويتلونه قراءه وتلاوه ولكن وما حفظ كتاب على الاطلاق الى القران وحفظ القران في الصدور يورث العلم لذا يقول الله تبارك وتعالى ان هو اي القران ايات بينات واضحات الدلاله في صدور الذين اوتوا العلم فرصف حمله القران من العلم والله تبارك وتعالى حين يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حفظ الله تبارك وتعالى للقران بحفظه في صدور العلماء يتوارثونهم دينا حافظين الى ان تقوم الساعه والقران في امه محمد صلى الله عليه وسلم لا يفترق عن صدور العلماء حتى يجتمعوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا ينكرها ويكفر بها إلا الظالمون الذين ظلموا أنفسهم أو بل هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس القرآن بل هو أي النبي آيات بينات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس آية بل هو آيات ودلائل وبراهين على وجود الله تبارك وتعالى يهدي الى الهدى والى الصراط المستقيم ويبعد عن الضلاله ويخرج الناس من الظلمات الى النور ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم في صدور اهل الكتاب الذين امنوا بكتابهم وانتظروا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بل هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس القرآن بل هو أي النبي آيات بينات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس آية بل هو آيات ودلائل وبراهين على وجود الله تبارك وتعالى يهدي إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم ويبعد عن الضلالة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور أهل الكتاب الذين آمنوا بكتابهم وانتظروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فحين جاء موافقا للنعت الذي قرأوه في كتبهم والصفة التي وصفها الله به صدقوا به وآمنوا به بالصدور وبالقلوب بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كعبد الله بن سلام وغيره من اهل الكتاب الذين اقروا بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم والامر الاول اقرب الى الصواب واشبه لان الله تبارك وتعالى وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء امته بان الاناجيل في صدورهم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون ويرد القرآن على ما قال في أهل مكة وصناديق قريش وأئمة الكفر وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أو آيات قراءتان وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه الرب على هذا الطلب والآيات التي طلبوها كعصا موسى كأحياء عيسى للموت كناقة صالح طلبوا آيات ومعجزات تدل على نبوته كتلك الآيات التي نزلت مع الأنبياء السابقين فيقول الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آمرا له بالرب قل إنما الآيات عند الله أي أن النبي من الأنبياء لا يستطيع أن يجتنب الآية أو يستجلبها أو يصنعها بنفسه بل الآيات بأمر الله وبإرادة الله وهي عند الله إن شاء أرسلها مع أنبيائه وإن شاء منع فالآيات عند الله لا ينزلها إلا هو ولا يأمر بها إلا هو ولا يملك رسول ولا نبي مهما كانت منزلته ومهما كانت درجته أن يأتي بالآيات من نفسه أو أن يصنع إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين تلك وظيفة الرسول ووظيفة الرسل جميعا من قبله نذير مبين نذير ينذر ويبين ويعطي المهلة للناس حتى يؤمنوا ويبين لهم الامر والنهي والحلال والحرام يبين لهم الإنذار، يخوفهم، يبين لهم سوء عاقبة أعمالهم، وإننا أنا نذير مبين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن كان الأمر أمر آيات وأمر دلائل وأمر براهين وأمر معجزات، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب واتلى عليهم؟ إن كانوا يطلبون الآيات، ألم يكن في القرآن آية كافية شافية؟ هذا الكتاب يتلى عليهم آلاء الليل وأطراف النهار بلا تحريف بلا تبديل بلا تغيير، محفوظ إلى أن تقوم الساعة في صدور الذين أوتوا العلم، فيه أنباء الأولين وأخبار المرسلين، بل فيه من الأمور الغيبية التي لم يصل إليها الناس حتى عصرنا هذا. فقد تحدث القرآن عن أمور غاية في الغرامة ولم يكتشفها الناس إلا بعد أجيال وأجيال، وفي عصرهم كان يحدث ويخبر بالغيبيات والتي حدثت في عصرهم كانتصار الروم على الفرس مثلا بعد سنين وغيرها وغيرها وغيرها. أما لم يفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذا الكتاب بلغتهم بلغة العرب، وهم أهل الفصاحة والبراعة والمنطق والبيان، وتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثله فعجز، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فعجز. ثم أن القرآن آية مستمرة دائمة إلى يوم القيامة، أما الآيات الأخرى فتضحل وتذهب وتنسى مع مر الزمن. وحين أحيا عيسى المنصب أحياه في فترة من الزمان، ثم لم يحي المنصب بعد ذلك، الله رفع إلى السماء، وكذلك عصى موسى، وكذلك ناقة صالح. فهذه الآيات المادية كانت في زمان غير زماننا، ثم هي آيات مرونة بزمانها. أما القرآن فهو آية مستمرة لا تنتهي ولا تنقضي بموت محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بحق المصاحف، ولا بضياع الكتب، ولا بجهل الناس وعدم معرفتهم بالقراءة والكتابة، بل هو بصفة مستمرة موجود في صدور الناس، ومنهم من لا يقرأ ولا يكتب، ومنهم الضرير الذي لا يرى، ومع ذلك صدره وعاء للقرآن. أولم يسيم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أنا أعلم أطراف النار؟ إن في ذلك في آية إنزال القرآن على أنه لا يقرأ ولا يكتب، وفي وجوده في صدور الذين أوتوا العلم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رحمة لأن القرآن رحمة في الدنيا وفي الآخرة، فرحمته في الدنيا أنه يهدينا من الضلالة، وينقذنا من السوء، وينجينا من العذاب، ويبين لنا الطريق إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه لنا، يبين لنا الأمر والنهي والحلال والحرام والأحكام. وهو رحمة أيضا في الآخرة، لأن في الآخرة حملة القرآن يشفع لهم القرآن، وقراء القرآن يشفع لهم القرآن، وربنا تبارك وتعالى ينادي ملائكته ويسأل عن جيرانه، أين جيرانه؟ أين أحلاله وجيرانه؟ فتقول الملائكة: يا رب من هذا الذي ينبغي له أن يجاوره؟ فيقول: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ فالقرآن رحمة، رحمة كبرى دنيا وآخرة، إن في ذلك رحمة وذكرى، لأنه يذكر بالآخرة ويذكر بالموت ويذكر بالله تبارك وتعالى، ولا يخلق عن كثرة الرد، مهما قرأ ومهما تلوت لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، ومهما قرأت من أشعار ومهما سمعت من أغاني ومهما قرأت من كتب ومهما أعجبك من كلام الآخرين مرة ومرتان وثلاث مرار وهكذا، تمل القراءة وتمل الشعر وتمل الأغاني، تمل كل ما يمكن أن تقرأه أو تحفظه من كلام الناس، ويأتيك كلام جديد فتنسى القديم وهكذا. أما القرآن فلو قرأته طوال عمرك ولو عمرت الدنيا بأسرها وكلها ما مللت قراءة القرآن أبدا، وما مللت سماع القرآن أبدا. وفي هذا وحده آية ومعجزة، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، لأنهم هم المنتفعون بهذا القرآن. ثم ينهي الجدال وينهي الكلام معهم فيقول: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. الشهيد الذي راى وسمع ويشهد بما راه وبما سمع. والشهداء في امور الدنيا قد يخطئ المرء منه وقد ينسى وقد يشحن قطعه وقد يقدم او يؤخر الحوادث والكلمات وقد لا ياتي بالامر على حقيقته فقد يظلم وقد ينسى. اما ربنا تبارك وتعالى فهو لا يظل ولا ينسى ويعلم ما في السماوات وما في الارض. لذا يقول قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات وما في الارض. اذا قد اقر المشركون بعلم الله تبارك وتعالى ولم ينكروه. وحين سجنوا من خلق السماوات والارض اقروا بانه الله. وحين سئلوا من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض أقروا بأنه الله. وحين سئلوا عن علم الله تبارك وتعالى أقروا بعلمه بمن في السماء وبمن في الأرض. وإذا أقررت بعلم الله لابد أن تقبل شهادة الله. فالله تبارك وتعالى يعلم ما في السماء والأرض ولا يمكن أن يسمح لدعي يدعي عليه ويؤلف كلاما لا يمكن أن يسمح له بذلك ويدعم يضل الناس ويؤيده بنصره ويؤيده بالملائكة ويؤيده بالقرآن فلا ينسى ولا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه من هنا. ولذا جاء في القرآن شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولشهادة القرآن وشهادة أيضا من القرآن فقال محمد رسول الله تلك شهادة الله بالرسالة. وقال لكن الله يعلم بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون. طيب فشهد الله تبارك وتعالى له بلسانه وشهد له بالصدق وشهد له بان هذا القران وحي من الله. فقال كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما في السماء والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. فقد اشتروا الكفر بالايمان وهي تجاره خاسره لا محاله. الذي اشترى الكفر بالايمان خسر واشترى الاصنام بالله خسر واشترى الضلاله بالهدى خسر واشترى الصدق بالطاعه خسر. الذين امنوا بالباطل بابليس الذين امنوا بالباطل بالشياطين امنوا بالباطل بالاصنام امنوا بالباطل بالكتب المصرفه امنوا بالباطل بان عيسى هو الله او ان عيسى ابن الله الذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. ايها الاخ المسلم الخسران في الدنيا في التجاره او في المال او في الولد ليس بخسران لان الدنيا عمرها قصير وزادها قليل وخطرها حقير. ومهما خسرت في الدنيا سيعوضك الله تبارك وتعالى عنها في الآخرة. فما من مصيبة وما من أمر يصاب به المسلم إلا ويكفر الله به من سيئاته ويرفع به من درجاته حتى الشوكة يشاكها المسلم. الشوكة يشاكها المسلم يكسر الله بها عن سيئاته ويرفع بها من درجاته. أما خسارة الدين فهي أكبر خسارة. وخسارة النفس أكبر خسارة لأنه ليس لها تعويض ولأنه لا أمل بعدها. فالخسران المبين هو خسارة الدين والمصيبة الكبرى هي المصيبة في الدين.